بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سورة إبراهيم مكية وهي 52 آية وسبع ركعات. سورة إبراهيم كما ذكر أنها من السور المكية وهي مكية بلا خلاف، خلاف الكلام في سورة الرعد، وهي من ذوات ألف لام راء كما هو معلوم. وسورة إبراهيم من السور يعني موضوعها ظاهر بجلاء قضية دعوة الرسل، وأن دعوة الرسل واحدة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وحدة دعوة الرسل ووحدة رسالات أولياء الرسل، ورد فعل الناس من الكفار كيف كان رد فعل الكفار مع الرسل، وكذلك ما رد فعل المؤمنين، رد فعل الكفار مع هذه الرسالات ورد فعل المؤمنين، وما أعده الله سبحانه وتعالى ليه المؤمنين، وما أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفار الذين كذبوا الرسل. هذا يظهر جليا في النصف الأول من السورة. بعد كده في النصف الثاني من السورة تظهر قضية الكلام عن نعم الله سبحانه وتعالى، نعم الله سبحانه وتعالى. طبعا ذكر سيدنا إبراهيم، جاء ذكر سيدنا إبراهيم في سياق ذكر النعمة، وهو يعني إمام هؤلاء الشاكرين لله سبحانه وتعالى على هذه النعم، في مقابل ذلك ذكر من يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى وما أعده الله سبحانه وتعالى له في الآخرة من العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يقول مفسر ألف لام را كتاب، طبعا الحروف المقطعة خلاص اكتفى بما ذكره سابقا. كتاب أي هو كتاب أنزلناه، ألف لام را كتاب أنزلناه، فاعتبر أن كتاب خبر لمبتدأ محذوف، هو كتاب أو هذا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس. قال بدعوتك إياهم إلى ما فيه، بدعوتك إياهم، بدعوتك الناس إلى ما في هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس به، بدعوتهم بما فيه من الظلمات، قال أنواع الضلال إلى النور الهدى. فنلاحظ هنا أن استخدام الظلمات واستخدام النور هذا استعارة، الظلمات يراد بها الضلالات والنور يراد به الهدى. وهذا كثير جدا في القرآن، كثير جدا في القرآن ذكر النور بمعنى الهدى والإيمان، وذكر الظلمات بمعنى الضلال. بإذن ربهم، قال بأمره وتوفيقه، إلى صراط، قال بدل من إلى النور إلى صراط العزيز الحميد. أولا في البدلية هنا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط. إلى صراط لازم تبقى بدل من إلى النور، لازم تبدأ من النور، لا أنهم يخرجون من الظلمات إلى النور إلى صراط العزيز الحميد، لهم يخرجون من الظلمات إلى النور، والنور هو صراط العزيز الحميد. فيقول إلى صراط بدل من إلى النور. العزيز، قال الغالب، الحميد، المستحق للحمد. الله، قال عطف بيان للعزيز، طبعا هذا على قراءة الجر، هذا على قراءة الجر، الله عطف بيان للعزيز. وعلى قراءة الرفع في قراءة أخرى، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فذكر أولا على قراءة الجر إن هو يكون عطف بيان للعزيز، وعلى قراءة الرفع قال مبتدأ خبره قوله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أو خبر مبتدأ محذوف والذي صفته. على قراءة الرفع ذكر وجهين، على قراءة الرفع الله، الوجه الأول ذكر الله تكون مبتدأ والذي تكون خبر، الله الذي له، الله الخبر عنه الذي له ما في السماوات وما في الأرض. التركيب مستغرب، لا لا تستغرب هذا التركيب، هو الفكرة هنا إن حد يعني وجه استغراب مثل هذا، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض كأنه ينتظر خبرا، هو الفكرة إيه اللي بيخلي حد ممكن يستغرب هذا؟ قضية تعريف الخبر، قضية أن الخبر جاء معرفا، لا الخبر ممكن يجي معرفة عادي، الخبر ممكن يجي معرفة عادي ويكون له دلالة المبتدأ والخبر ده الاثنين بيجوا معرفة، بيبقى هنا بيفيد إيه؟ ماذا يفيد؟ هذا يفيد القصر، هذا يفيد القصر، مش تعريف جزئي الجملة. طيب يقول على قراءة الرفع مبتدأ خبر قول الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أو ذكر احتمالا آخر خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف يعني هو الله، هو الله بيكون مثلا خبر لمبتدأ محذوف، ثم الذي تكون تكون نعتا يقول والذي صفته الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. قال والويل اسم معنى كالهلاك. الذين يستحبون، هذا بدل من الكافرين، الذين يستحبون قال يختارون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله قال يمنعون الناس عن دين الله تعالى. وسبق في عدة مرات ذكرنا أن الفعل يصدون يأتي لازما ويأتي متعديا، وفي أغلب المواطن يفسر على الوجهين، يفسر يصدون فعل لازم، فعل لازم يصدون في أنفسهم يعني يعرضون بمعنى يعرضون، والوجه الآخر أن يأتي متعديا، يأتي متعديا يبقى يصدون غيرهم اللي هو المعنى الذي ذكره هنا قال يمنعون الناس عن دين الله تعالى. ويبغونها عوجا أي يطلبون لها الاعوجاج، يطلبون لها الهاء دي عايدة على إيه؟ في تفسيره يقول يطلبون لها الهاء دي عايدة على إيه؟ على السبيل، صح كده على السبيل. ويبغونها عوجا يعني ويبغون سبيل الله عوجا، ويبغون سبيل الله عوجا يقول يطلبون لها الاعوجاج. ويقولون للناس إنها معوجة بحذف الجار وإيصال الفعل. فين حذف الجار ده؟ فين حذف الجار؟ أي جار؟ لها، صح كده لها، تمام. يعني وكأن إيه؟ ويبغون لها عوجا، ويبغون لها للسبيل عوجا، يطلبون للسبيل العوج. هذا الوجه الذي يفسره اللي ذكره هنا هذا على معناه، فيقول مع حذف الجار، الجار ده اللي هو لام، لام قبل الهاء، لام قبل الهاء، وإيصال الفعل بالضمير مباشرة. ويبقون عوجا أولئك في ضلال بعيد قال عن الحق. ووصفه بالبعد، وصف الضلال بالبعد، مع أنه في الحقيقة للضال المبالغة، يعني هم اللي بعاد أصلا، هم اللي بعاد، هم في ضلال، وهم الذي هم نفسهم اللي موصوفين بالبعد، ولكن وصف الضلال نفسه بالبعد، هذا ليه؟ هذا ليه المبالغة؟ يقول وصفه بالبعد مع أنه في الحقيقة للضال نفسه، الشخص نفسه اللي عاد عليه أولئك، قال ليه مبالغة. ثم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قال بلغة قومه الذي هو بعث فيهم ليبين لهم ما أمروا به فيفهموه بلا كلفة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعث إلى الأحمر والأسود بصرائح الدلائل، أنه بعث الناس كافة، لكن الأولى أن يكون بلغة من هو فيهم حتى يفهموا ثم ينقلوه ويترجموه لغيرهم. كأنه هنا أجاب على استشكال ممكن حد يستشكله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يقول طب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى قومه فقط ولكن أرسل للناس كافة، كأن ممكن حد يقول إيه يرد عليه هذا السؤال، طب لما يبقاش بكل اللغات؟ فأجاب على ذلك بما ذكره. ثم قال تعالى فيضل الله من يشاء أي بعد البيان، فيضل هنا في ترتيب، هنا في ترتيب، فيضل الله من يشاء بعد هذا البيان من الرسول لقومه بلسانهم. قال فيضل الله من يشاء أي بعد البيان ويهدي من يشاء باتباعه وهو العزيز الذي ما شاء كان ولم يشاء لم يكن الحكيم في أفعاله. فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل الهداية. طيب عاوزكم بس تنتبهوا لان مثلا هنا العزيز قال العزيز الذي ما شاء كان ولم يشأ لم يكن. في اول السوره كان بيفصل العزيز قال العزيز الظالم. يعني هنا العزيز في فرق في المعنى بين الموضعين؟ لا، هي ما فيش فرق في المعنى بين الموضعين. العزيز ما فيش فرق في المعنى بين الموضعين. ولكنه يعبر عن وجه في معنى كلمه العزيز او في معنى اسم الله سبحانه وتعالى العزيز يتناسب مع السياق. والا فالذي ما شاء كان ولم يشاء لم يكن، ما هو هذا معنى الغالب. هذا من معنى الغالب. معنى الغالب، الغالب من معاني من مضامين المعنى يعني انه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن هو هنا في التفسير عشان ما حدش يتعامل معاه ان هنا بنفسرها كذا، لا لا لا، هما الاثنين واحد. ولكن هنا في التفسير كانه يريد ان يبين يوضح اكثر هذا المعنى في معنى العزيز لمناسبته للمناسبه مع فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. هو العزيز، ما العلاقه بين ذكر العزيز؟ يعني العزيز لما بتذكر مثلا في تذكر مثلا في القتال مع الكفار هو الغالب. العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه احد، ده واضح المعنى كده. طب فيضل من يشاء، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز لانه الغالب يفعل ما يشاء. ما يشاء هو الذي يكون سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا ان هو هنا بيذكر، هو مش تعدد لمعاني العزيز، ولكن هو يريد ان يبين ما وجه المناسبه في معنى العزيز مع الايه، ما وجه المناسبه مع في معنى العزيز مع الكلام المذكور قبله ذكر اسم الله العزيز في الايه. ثم قال الحكيم في افعاله: فيضل من يستحق الاضلال ويهدي من هو اهل الهدايه. ونلاحظ هنا هو هنا الحكيم في افعاله واشار لفعل معين برضو للنظر لما يتناسب مع الآية. وإلا الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه وحكيم في شرعه وحكيم في أفعاله، وهنا بيتكلم عن فعل معين لمناسبة الكلام المذكور في الآية. ونشوف هنا في التفسير بيقول فيضل من يستحق، لأن كلمة يستحق الإضلال كلمة أهل يستحق وأهل دي هي المفتاح لفهم العلاقة بين اسم الحكيم والكلام قبل ذلك في الآية. الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، فهو الحكيم في أفعاله فيضل من يستحق ذلك، هذا الإضلال يكون في موضعه وهذه الهداية تكون في موضعه، وهو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. قال: كاليد والعصا، هذه من آيات سيدنا موسى كما هو معلوم. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. قال: أن أخرج، أي بأن أخرج أو أن مفسرة، ففي الإرسال معنى القول. أن أخرج قومك ذكر هنا وجهين، قال أي بأن أخرج، يبقى أرسلنا موسى بآياتنا بأن أخرج، أرسلناه بأن أخرج. بأن أخرج كده يبقى أن هذه نوعها إيه؟ إيه نوع أن هنا؟ ما معنى أن؟ تكون مصدرية، تمام كده صح، تكون مصدرية. الثاني الوجه الثاني، وأنا ما ذكرش قال بأن أخرج، خلاص واضح إنها مصدرية ما نصش عليها. الثانية قال أو أن مفسرة، أن المفسرة دي اللي بتيجي بعد القول. أخبرته أن يفعل كذا، قلت له أن يفعل كذا، أرسلنا موسى أن أخرج، فيقول لأن الإرسال فيه معنى القول فتكون أن مفسرة لمضمون الإرسال. أنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور. الظلمات إلى الظلمات النور زي ما مذكور في أول السورة. وذكرهم بأيام قال بنعمائه عليهم من فلق البحر والإنجاء من يد فرعون وغير ذلك، أو بوقائعه في الأمم السالفة. هنا وذكرهم بأيام الله، ذكر وجهين. الوجه الأولاني بأيام الله، نعم الله سبحانه وتعالى عليكم من كذا وكذا. وبأيام الله الوجه الثاني قال وقائع، الوقائع في وقائع الله في الأمم السابقة من الإهلاك ومن العذاب لهم في الأمم السابقة. هو علاقة الأيام بالموضوع، ما علاقة الأيام بهذا؟ الأيام هي المحل الذي تكون فيه الأحداث. والعرب يعبرون عن النعم، يعبرون عن النعم أحيانا في مثلا في نعم سبق مرورها، نقم النعم والنقم، فيقولون هذه أيام الله في كذا. يعني هذا التعبير إن هو يعبر عن النعم التي كانت في أيام، أو النقم التي كانت في أيام، هو يعبر عنها بالأيام. فهنا يقول يا ترى هنا أيام الله المربية التي يذكرهم بها. فقال بعضهم وهذه وجه، طبعا الوجهين محلهم أيام الله. وذكرهم بأيام الله، قال بعضهم بنعمائه عليهم، ذكرهم بنعم الله عليهم. وهذا ربما يتناسب مع ما سيأتي، يعني هذا ما يتناسب مع ما أتى بعد ذلك، اذكروا نعمة الله عليكم. قال أو بوقائعه في الأمم السالفة، وذكرهم بأيام الله في الأمم السالفة وما أنزل الله سبحانه وتعالى في الأمم السالفة. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي ما صنعنا ببني إسرائيل أو ما نزل من البلاء على الأمم عبرة لمن يصبر على بلائه ويشكر بنعمائه. طيب، إن في ذلك، قال ما صنعنا ببني إسرائيل أو ما نزل من البلاء على الأمم، هذا راجع إلى تفسيره في وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك في هذه النعماء، لو فسرنا هنا بالنعماء، إن في هذه النعم لبني إسرائيل، أو إن في ذلك الوقائع التي وقعت بالأمم السابقة، يقول ما نزل البلاء على الأمم لآيات لكل صبار شكور. فكده واضح. أمر آخر، إن ما صنعنا بني إسرائيل ممكن يدخل فيما هو أوسع من النعماء في أيام الله، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك ما صنعنا بني إسرائيل في أيام الله من النعماء، وكذلك إخراجهم من الظلمات إلى النور وإرسال سيدنا موسى لذلك. وقوله لمن يصبر على بلائه ويشكر نعمائه، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار، هذه مبالغة من الصبر، يقول يصبر على بلائه وشكور، قال يشكر لنعمائه، وأيضا هي صيغة مبالغة. ثم قال تعالى وإذ قال موسى لقومه، قل وإذ قال أي واذكر إذ قال، هنا إذ، وهذا متكرر كثير جدا في القرآن، إذ ولا متعلق لها، فقدر المتعلق قال واذكر إذ، هذا كثير في إذ في القرآن لما بيفتتح بها الكلام إن هي يقدر قبلها أذكر. قال وإذ قال أيذكر إذ قال، إذ حين يعني، وحين قال أذكر حين قال موسى لقومه أذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم، قال ظرف للنعمة بمعنى الإنعام، وقيل بدل اشتمال من نعمة الله. وإذ قال واذكر إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم، اذكروا نعمة الله عليكم حين أنجاكم. طيب إذ أنجاكم، إذ هذه الوجه الأول قال ظرف للنعمة، فتكون النعمة المراد بها الإنعام، المراد بها المصدر، لا المراد بها نعمة المفردة، ولكن المراد بها المصدر، يعني اذكروا إنعام الله عليكم حين أنجاكم، فساعتها تبقى إذ متعلقة بالنعمة. الوجه الثاني أن هي تكون بدل اشتمال من نعمة الله، تكون بدل اشتمال من نعمة الله، اذكروا نعمة الله عليكم وإذ أنجاكم، هذا بدل من النعمة. ولكن ذكر ان هي ظرف ده يستلزم ان النعمه مش هيبقى النعمه المفرده نعمه يا جماعه، وانما المراد بها المصدر يعني. اذا انجاكم من آل فرعون يسومونكم، قال اي والحال انه يبغونكم. اذا انجاكم من آل فرعون يسومونكم، يسومونكم يقول اي والحال، فهي حال، يقول يسومونكم حال كونهم يسومون، هذه واحدة. الثانية أي يقول والحال أنه يبغونكم، يسومونكم يفسرونها بيبغونكم، يسومونكم يفسرونها بيبغونكم، يبغونكم سوء العذاب. يعني إيه يبغونكم سوء العذاب؟ السوم اللي هو الذهاب في الشيء، حتى السائمة، سائمة الأنعام، سائمة تمشي تذهب وتذهب كده وتسوم في واشتقاقات السوم كده، حتى السوم في البيع كأنه يذهب في شيء في البيع ونحو هذا. فهنا يسومونكم سوء العذاب، يعني يذهبون في ذلك، يذهبون في إلحاق سوء العذاب بكم. طب هنا يسومونكم متعدي، يسومونكم متعدي لسوء العذاب ومتعدي ليهم، هم يسومونكم، لذلك يقولون في التفسير يبغونكم، يبغونكم علشان يبقى فيه تعدية لمفعول أول، يعني مفعول أول بعد كده سوء العذاب مفعول ثاني. قال يسومونكم أي والحال أنه يبغونكم، اللي بيقول يذيقونكم، اللي بيقول يذيقونكم هو ماشي وبيفسرها على المعنى، لكن هي مشهور ان هو يقول يبغونكم، لان هو يبغونكم اقرب في الدلاله على معنى يسومونكم من يذيقونكم. يذيقونكم تمشي، ولكن من باب التفسير على ايه؟ من باب التفسير على المعنى، باعتبار ان كما ذكرت ان يسومونكم السوم هو الذهاب في الشيء، فهو يبغونكم فيها معنى الذهاب في الشيء. يسومونكم سوء العذاب، قال افضحه يعني اشدق بها، وهو ثاني مفعولي، ثاني مفعولي يسومونكم. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، قال يتركونهن أحياء، يستحيون أن يتركونهن أحياء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابتلاء من حيث إنه أمهلهم فيه، أو ذلكم إشارة إلى الإنجاء بمعنى النعمة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الوجه الأول قال ابتلاء من حيث إنه أمهلهم فيه، إنه أمهل بني إسرائيل في هذا العذاب، فيبقى في ذلكم عائدة على هذا العذاب الذي نزل بهم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والوجه الآخر إن ذلكم إشارة إلى الإنجاء، إذ أنجاكم وفي ذلكم وفي هذا الإنجاء بلاء من ربكم عظيم، والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر في دور الوجهين هنا. وهذا أيضا يقال في آية البقرة المشابهة لهذه. ثم قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يقول وإذ تأذن عطف على إذ أنجاكم. هنا ما يذكره أنها عطف على إذ أنجاكم، يعني وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم وإذ تأذن. إذ أنجاكم وإذ تأذن. يقول أي هنا مكتوب أذن وأعلم، وهذه لعلها أنا رجعتها حتى في الطبعة الأخرى الكتاب ليتها مكتوبة أذن أذن، ولكن لعلها آذن آذن وأعلم. إذ تأذن قال آذن وأعلم. آذن أي أعلم، آذن أي أعلم، وإذ تأذن بمعنى آذن أي أعلم. تأذن ربكم أعلم ربكم فقال لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب هذا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، هو هنا عمل إيه؟ هو هنا قدر القول قال فقال لئن شكرتم، فممكن يبقى تقدير للقول وممكن يقال إن القول مفهوم من معنى إيه، إن هو داخل في معنى تأذن. فقال لئن شكرتم يا بني إسرائيل نعمتي فأطعتموني لأزيدنكم في النعمة ولئن كفرتم قال نعمتي إن عذابي لشديد لمن كفر نعمتي. هذا كلام واضح ويسير، ولكن في قوله ولئن كفرتم لماذا فسره بنعمتي؟ لماذا لا يكون ولئن كفرتم به كفر، يعني الكفر اللي هو ضد الإيمان، لماذا فسرها بالكفر اللي هو كفر النعمة؟ طبعا هو ممكن تفسر بالكفر اللي ضد الإيمان، ممكن تفسر بالكفر اللي هو ضد الإيمان، وهذا قول وارد في التفسير، ولكن هنا فسرها قال فإن كفرتم نعمتي. كفرتم نعمتي، كفرتم نعمتي لمقابلة الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، هذا يبقى يكون الشكر هنا مقابل الكفر، فالكفر هنا مقابل للشكر لا مقابل للإيمان على الأقرب، يعني في المعنى هو الذي اختاره هنا. قال ولئن كفرتم ففسره بكفران إيه؟ كفران النعمة. إن عذابي لشديد قال لمن كفر نعمتي. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن خلقه وشكره، حميد مستحق للحمد في ذاته وإن لم يحمده الحامد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قال من الكفار. إن بعد كده جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فيه، واضح إن هو من الكفار. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قال من الكفار. كلام مستأنف من الله تعالى أو من تمام كلام موسى. هنا ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم ذكر هنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون مستأنفا من الله تعالى فيكون من الموصول لفظا المقطوع معنا، إن كلام سيدنا موسى انتهى ثم هذا كلام لله سبحانه وتعالى. والاحتمال الثاني إن هو الكلام يكون موصول أو من تمام كلام موسى. قال والأول أظهر. هو ليه اختار الأول أظهر؟ علل لذلك. يقول والأول أظهر اللي هو كونه مستأنفا من الله تعالى. قال والأول أظهر فقد نقل أن قصة عاد وثمود ليست في التوراة، ولاحظوا هنا وجه الاختيار عنده غريب، يعني أنا قصدي غريب مش غريب، هذا ليس انتقاصا ولكن يحتاج لتأمل. يقول: فقد نقل أن قصة عاد وثمود ليست في التوراة. طبعا هو قصة عاد وثمود ليست في التوراة، ليست في أسفار التوراة اللي كانت موجودة في زمن، واللي موجودة في زمن مش موجودة أصلا قصة عاد وثمود. فهذا قد يعني يستأنس به مفسر زي ما شفنا هنا، قد يستأنس به بيقول قصة عاد وثمود مش موجودة في التوراة، فلعل سيدنا موسى لم يذكر هذا تذكيرا له فيكون هذا من كلامه. طبعا هذا ليس قاطعا، يعني هذا شيء يعني بقول لكم إيه، لاحظوا ما الذي فعله، لاحظوا ما الذي فعله، وإلا فهذا من الممكن أن يعترض عليه فيقال إحنا عارفين أن التوراة وقع فيها تحريف. هذه واحدة. الثانية ممكن يكون التذكير خارج التوراة، ممكن يكون التذكير أن سيدنا موسى يكون ذكر لهم عاد وثمود، يذكرهم بعاد وثمود خارج التوراة، ممكن يكون ذكرهم خارج التوراة ثم لم ينقل هذا إلينا بعد ذلك. ولكن الشاهد هنا ليست قضية الترجيح بقدر ما ملاحظة الوجه الذي يذكره. طبعا لو بيذكره هنا يقول الأول غضب، هذا ليس كلامه استقلالا، ده في ناس قالت هذا الكلام فمن المفسرين يعني، فإنه نلحظ هذا، نلحظ هذا إن ده إزاي وجه اعتبروا مثلا قدم كونه كلاما مستأنفا، والأصل هو ما يكونش كلام مستأنف، الأصل الكلام يكون متصل، ولكن يقدموا ليه، قدموا لهذا الاعتبار، قدموا لهذا الاعتبار. مثل هذه الاعتبارات بعض المفسرين يذكروها، عاوزك تلاحظ ان هذه الاعتبارات صعب ان حد يعرف يصوغها في كلام نظري، صعب حد يقول مثلا ايه هاخد بقى الاعتبار ده واروح قايل ايه بعض المفسرين يرجحون مش عارف كذا كذا مثلا في كتاب نظري مثلا في قاعده صوغها في قاعده. مثل هذا لن تراه الا داخل كتب التفسير، بيصوغوه في قواعد الحاجات المشتهره الكبيره اللي تطبيقاتها كتير، لكن مثل هذا تحتاج ان تراه في كتب التفسير، بيراكم بس سواء سلمت له او لم تسلم له، ولكن يراكم مثل هذا. تقرا احيانا حاجه زي كده، تقرا حاجه مشابهه في موطن اخر، فممكن انت تلحظ شيء مما لا يصاغ في مثلا في كتب اصول التفسير او كده، يعني من خلال الممارسه وهي ممكن ايه. لا ده كتير جدا، مش ممكن، ده هو كتير جدا، هذا يقع كثير جدا. الم ياتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، اي بعد هؤلاء من الامم المكذبه لا يعلمهم الا الله، قال لا يحصي عددهم بكثرتهم الا الله تعالى. ولهذا قال بعض السلف كذب النسب، وهذا وارد عن سيدنا عبد الله بن مسعود، وهذا الأثر عن ابن مسعود يذكر في تفسير هذه الآية دوما، لا يعلمهم إلا الله. هنا في التفسير قال لا يحصي عددهم، طب إيش معنى العدد؟ إيش معنى العدد؟ إحنا لو ذكرنا عاد وثمود، لو ذكرنا عاد وثمود ما نحن نعلم شيء عنهم مما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم، نعرف هم مين، نعرف النبي الذي أرسل إليه، ما دار بينهم وبين نبيهم. فهنا المراد نفي في أنه لا يعلمهم إلا الله، قلت ما احنا عارفين عنهم حاجات، يقول هنا فيذكر شيئا في ذلك، لا يعلم عددهم، لا يعلم قوتهم على الحقيقة، ماشي تفاصيلهم، تفاصيل احنا عرفنا، احنا بنعرف بعض الحاجات التي قص علينا القرآن، فلذلك يقول لا يحصي عددهم لكثرتهم إلا الله تعالى. ولهذا قال بعض السلف كذب النسبون. ما وجه قول عبد الله بن مسعود و غيره من السلف كذب النسبون هنا؟ باعتبار ان هم لا يعلمهم الا الله، فكأن لا يعلمهم الا الله هم في يعني هم في طبقاتهم، في لما لا يعلم عددهم فما يعرفش الطبقات بتاعتهم، فالنسبون احيانا يزيدون في النسب فيقولون كذب النسبون، لما بيربطوها بالايه هنا باعتبار ان هؤلاء الاقوام اللي كانوا في ازمنه بعيده علمهم عند الله سبحانه وتعالى ولا يعلمهم، لا يستطيع احد ما يقطع فيهم إن هو يجزم فيه. كذب النسبون ليس معنى ذلك إن هم كذبين زي كذب المنجمون مثلا، لا ليس هذا المراد، ولكن كذب النسبون بمعنى الخطأ، وقوع الخطأ. وإلا فالنسبون يجتهدون ويذكرون ما يقفون عليه ممكن بدون قطع عادي يعني، وجرى على هذا العلماء والمتقدمين كانوا يفعلون مثل هذا، مشهور في التاريخ وفي السير يفعلون مثل هذا، مش بيختلقوا من عندهم، هو بحسب بما يقفون عليه يقول لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات، قال المعجزات الواضحات. طيب البينات هذا وصف، عشان بس نلاحظ بس العبارة اللي هو بيذكرها، جاءتهم رسلهم بالبينات، البينات هذا وصف من الوضوح من البيان، فهو هذا الوصف جاءتهم رسلهم بشيء موصوف بأنه بينات، فهو قال إيه في التفسير؟ ذكر هذا الموصوف، قال المعجزات، ثم فسر هذا الوصف فقال الواضحات. فقوله المعجزات الواضحات ده مش تكرار، لا هو ذكر ما هو هذا الموصوف البينات، جاءت الرسل بالبينات ده وصف حاجة، وصف زي آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو الصالحات ده وصف الحاجة، عملوا إيه صالحات؟ عملوا الأعمال الصالحات، عملوا الأعمال الصالحات. فهنا قال بالبينات المعجزات هذا والموصوف ووضح معنى البينات. قال الواضحات جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. وذكر هنا عدة أقوال في قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم. قال أي، انتبه معي بقى في الأقوال هنا التي ذكرها، قال فردوا أيديهم في أفواههم أي الكفار، عضوها من الغيظ، أو أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم، أو إلى ما نطقت ألسنتهم به من قولهم إنا كفرنا بما أرسلتم به، أي هذا جوابنا ليس عندنا غيره، أو وضعوا أيديهم على أفواههم كما يفعل ذلك، أو كما يفعل ذلك من غلبة الضحك، أي ضحكوا وتعجبوا ووضعوها عليها مشيرين للأنبياء بالسكوت، أو أخذ الكفار أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم، أو الرسل لما أيسوا منهم وضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم وسكتوا. يقول ووضعوا الكفار أيدي أنفسهم على أفواه الرسل، طبعا هذا واضح أنه قول آخر، يعني هذا قول آخر، وضع الكفار أيدي أنفسهم على أفواه الرسل، يعني أصلا حتى الفعل مختلف، فهذا قول آخر، ولكن هو التعبير نفسه قال ووضعوا الكفار، هو هنا الكفار من وضع الكفار أنفسهم، هو الفعل يعني وضع الكفار أيدي، العبارة نفسها فيها شيء من الاضطراب، لكن هو هذا قول آخر. قال ووضع الكفار أيدي أنفسهم على أفواه الرسل ردا أو تكذيبا لهم أو منعا لهم من الكلام، أو سكتوا عن الجواب، يقال للرجل إذا أمسك عن الجواب رد يده في فيه. طيب هو ذكر هنا كم قول، يعني لو حد عد معانا كده كم قول مذكورين هنا؟ سبعة، أحسنتي صح سبعة. طيب إيه هما ليه سبعة؟ إيه كتير ده؟ ليه كتير قوي كده؟ هما ليه سبعة؟ مين يقدر يجيب على سؤال هما ليه سبعة؟ إجابة تامة ها ولا بلاش تامة، كل حد يقول حتة مش مشكلة، نحاول نتممها مع بعض. ليه كتير كده؟ الضمائر، كويس جدا، فين الضمائر دي؟ فين الضمائر دي؟ أيديهم وأفواههم وردوا من الأول خالص، ردوا من الذين ردوا؟ يبقى ردوا الفعل وأيديهم الهاء وأفواههم الهاء، فهنا في ثلاث ضمائر، فعلشان احتمالات الضمائر كثرت الاحتمالات. ليس هذا وحده، في حد جاوب إجابة تم من الإجابة، لأننا لو بصيت على القول الأول والثاني، بصوا على القول الأول والثاني، قال الكفار عبوها من الغيظ، لاحظ هنا، يبقى فردوا الفاعل الكفار وأيديهم هم الكفار في أفواههم هم الكفار، فقال عبوها من الغيظ، يعني عبوها من الغيظ، يبقى هو هم الفاعل وأيديهم هم أيديهم وأفواههم هم، فهو الثلاث ضمائر هنا على الكفار. طب بصوا القول الثاني، أو أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم أو ما نطقت ألسنتهم، كانوا ليس عندنا غير هذا، يبقى ردوا هم الفاعل وأيديهم أيديهم هم الكفار إلى أفواههم هو نفس الأفواه. فمع إن انتبهوا هنا، الأول واحد مرجع الضمير والتاني دي واحد مرجع الضمير، بس في فرق بين القولين، مما يدل على إن الموضوع مش ضمائر فقط، في حاجة تانية حد جاوب بيها، اللي هو دلالة رد الأيدي في الأفواه أصلا. ما حدش يقول المعنى أصلا، مرجع الضمير ده المعنى برضو، كل اللي احنا بنتكلم فيه في الدرس المعنى، ولكن إيه اللي في المعنى؟ مرجع الضمير ودلالة رد الأيدي في الأفواه، ما المراد برد الأيدي في الأفواه؟ ما دلالة رد الأيدي في الأفواه؟ فالحاجتين دول شققوا الأقوال، مع إن هما اتنين تحرير محل النزاع في مسائل الخلاف من أهم الأمور في كل علوم، أي علم في خلاف وحد بيتعامل مع الخلاف وعاوز ينظر فيه وعاوز يفهمه، سيبك من الترجيح دلوقتي، الترجيح بعدين، الترجيح بعد ما يفهم محل النزاع صح ويضبط الخلاف ماشي ازاي، ساعتها يعرف هو هيرجح ازاي. في حد هيعرف يرجح من غير ما يحرر محل النزاع ومن غير ما يمسك السبب؟ عمر ما حد يعرف يرجح وهو مجموعه، ما ينفعش بالصوره دي، ولكن لازم يمسك ده كويس. يبقى هنا عندي الضمائر وعندي دلاله رد، معنى رد الايدي في الاقوال. معرفه ذلك هيساعدك على ايه؟ يساعدك ان السبع اقوال دول، ولو قريت غيرهم لان في غيرهم، السبع اقوال دول تستطيع ان انت تردهم لمعاني مجتمعه مع بعض. يعني لما يبقى هو الكفار هم اللي ردوا بايديهم وافواههم، فممكن كل ده يتجمع مع بعض، ممكن ده يتجمع مع بعض، ان الكفار هم الكفار هم الفاعلون، وهي ايديهم هم وافواههم هم، ولكن الغرض من هذا الفعل كذا او كذا او كذا او كذا، فتجمع تحت عنوان واحد. هذا يساعدك في مثل هذا. تعال تامل هنا بقى في الاقوال المذكوره. قال الكفار عضوها من الغير، فهنا الضمائر كلها عايده على الكفار، ومعنى ردوا ايديهم في افواههم اللي هو الغير، زي عضوا عليكم الانامل من الغير. طيب الثاني، اشاروا بايديهم الى السنتهم كانهم يقولون ليس عندنا غيره، ليس عندنا غيره. فيبقى هو برضو نفس الكلام، الثلاث ضمائر عائده على، الثلاث ضمائر عائده على الكفار. ودلاله رد الايدي في الافواه، دلاله رد الايدي في الافواه كانه ايه؟ كانه نوع من الافحام او نوع من اسكات الخصم، يقول له هو ده بس اللي عندي، هو ده بس اللي عندي. طيب الثالث، قال وضعوا، انتبه لهذا، ايديهم على افواههم كما يفعل ذلك من غلبات الضحك. برضو ثلاث ضمائر رجع على الكفار، فكل ده تقدر تقوله مع بعض. يعني لو حد عاوز يستوعب الكلام مع بعض هيروح على الضمائر الثلاثة تعود على الكفار، وتكون دلالة هذا كذا أو كذا أو كذا أو كذا. الثالث، الثلاث ضمائر عائدة على الكفار هم الفاعل وإيديهم وأفواههم، ولكن هذا من باب الاستهزاء والسخرية والضحك، اللي هو لما حد بيعمل كده كأنه إيه، يريد أن يخفي الضحك، يعني استهزاء وسخرية. طيب الثلاثة دول كده، تعال ننظر الرابع. قال أو أخذ الكفار أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل، يبقى فردوا الواو عائدة على الكفار وأيديهم، فردوا أيديهم الهاء عائدة على الرسل والأفواه عائدة على الرسل، يبقى أخذوا أيدي الرسل على أفواه الرسل ليسكتوهم. طيب هنا نلاحظ أن حصل اختلاف في الضمائر. الخامس، قال الرسل أو الرسل لما أيسوا منهم وضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم، يبقى الفاعل الرسل والهاء عايدة على الرسل أيضا، يبقى الثلاث ضمائر عايدة على الرسل، هاء عايدة على الرسل في الاثنين، في أيديهم وفي أفواههم، فالرسل فعلوا ذلك كأنهم إيه، يقول لما أيسوا منه. طيب وسكت، تبقى علامة كأنهم سكتوا هم. السادس، قال وضع الكفار أيدي أنفسهم على أفواه الرسل، يبقى ردوا الكفار فاعل، أيديهم أيدي الكفار برضو عايدة على الكفار، في أفواههم يبقى أفواه الأنبياء، يبقى الكفار هم اللي حطوا أيديهم على أفواه الأنبياء، قال ردا أو تكذيبا لهم أو منعا لهم من الكلام. أو السابع، سكتوا عن الجواب، يقال للرجل إذا أمسك عن الجواب رد يده في فيه. انتبه للسابع، السابع ده، هذا السابع الضمائر عايدة على مين؟ كلها موحدة ولا لأ؟ الضمائر على ما تعود في السابع كلها تعود على الكفار. شفتوا الثلاثة الأولانيين، شفتوا الثلاثة أول ثلاث أقوال كانت كل الضمائر عايدة على الكفار، السابع ده كده، ولكن على معنى المجازي، ولكن على معنى المجازي. قال لو سكتوا عن الجواب يقال الرجل إذا أمسك عن الجواب، يعني هم لم يفعلوا فعلا فيها إن هو يرد يده في فيه، ولكن أريد به، أريد به أنه أمسك عن الجواب، أريد به أنه أمسك عن الجواب. فممكن تقول الفاعل الكفار أو الفاعل الرسل وتفرع عن ذلك. الفاعل الكفار وهي أيدي الكفار وأفواه الكفار، ودلالة ذلك كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، أربع حاجات قالها هنا، أربع أقوال، خلاص أربعة من السبعة. وممكن يبقى الفاعل الكفار، الفاعل الكفار في أيدي الرسل في أفواه الرسل ودلالته كذا. طب وممكن يبقى الفاعل الرسل، فتذكر الكلام كده فيجتمع معاك بقى. قبل قضية ترتيبهم، ترتيبهم سهل ما دام فهمت ترتيبهم، رتبهم زي ما ترتبهم. طب ارتبهم كده ولا رتبهم من حيث مش عارف، رتبهم زي ما ترتبهم مش مهم، يترتبوا اي صورة. بس الفكرة في ايه؟ ان من الاول اعرف انتبه ليه تحرير محل النزاع. قلت هو النزاع في ايه؟ قلنا الضمائر ما توقفش عندها. عندما تقول إجابة وانتبهوا لهذا، لما تقول إجابة اختبر الإجابة، ما تقولش إجابة وتسكت، ما تقولش إجابة وتمشي، ما تقول هو هنا أي محل النزاع، قلت الضمائر. إذا وردت عليك الإجابة، الإجابة بمجرد ورودها على ذهنك، الإجابة ترد على ذهنك ثم تأخذ هذه الإجابة لتختبرها. لو أنت بتختبر الإجابة في محل النزاع ده معاك على طول، أنت بتفكر في قضية تحرير محل النزاع في أي مسألة في أي علم، وصلت المحل النزاع في دماغك، جيب محل النزاع ده، انت قلت محل، اختبر هذه الإجابة، يا ترى إجابة صحيحة ولا لا. وانت بتختبرها لو لقيت قولين مختلفين عن بعض، ومع ذلك اللي انت زعمت ان هو محل النزاع ليس محلا للنزاع بينهما، يبقى لسه اجابتك ناقصة، يبقى لسه اجابتك ناقصة. طب ايه الشغلانة ده؟ موضوع صعب جدا، مش فكرة صعب، لن تستطيع ان تضبط الاقوال، لن تستطيع ان تفهم وجه الاقوال والفروق ما بينها، فضلا عن فهم ترجيح مرجح. في اي واحد يقول لك بقى، لما يجي حد يقول لك الاصل توحيد مرجع الضمير، لو حد قال هبص على السياق اللي بعد كده، هو ده بيبص علشان ايه؟ يعني بيقول لك الاصل واحد مرجع الضمير. طب ما هو مرجع الضمير، ما لازم يكون مستوعب ان هنا في محل، في موضوع مرجع ضمير هنا. طيب واحد قال انا هبص على اللي بعدها، ان كفرنا بما ارسلت به، فراعى السياق قال لا، يبقى هو الفعل ده فعل فيه نوع من الصد. لازم تكون مستوعب ان دلاله رد الايدي في الافواه حاضره ايضا في محل النزاع. خلاصه، لما يحضر عندك جواب، ايه هو محل النزاع؟ لما يحضر عندك جواب اختبر هذا الجواب، اولا اختبره علشان تعرف هو صح ولا مش صح. وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به، قال على زعمكم. لماذا يقول على زعمكم؟ لأنهم لا يؤمنون، أنهم هم لا يعترفون بأنهم أرسلوا بشيء. فعندما يقول إن كفرنا بما أرسلتم به، يعني بما تزعمون أنكم أرسلتم به، بما أرسلتم به، يعني هذا يقال فيه إن هو تنزل في الخطاب، أو خطاب بحزم اعتقاد المخاطب، خطاب بحزم اعتقاد المخاطب. وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به، قال على زعمكم، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي موقع في الريبة. طبعا مريب وصف الايه؟ للشك. وان لا في شك مما تدعوننا اليه مريب، هذا وصف للشك. مريب اي يوقع في الريبه، والريبه هي الشك مع القلق. طيب نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله المره القادمه، والتي ستكون باذن الله بعد العيد. كل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.